بتجربة حسام اللي بيقول أنا خالتي كان بقالها سنين متجوزة وما كانتش بتخلف، لفت كتير على دكاترة وعملت تحاليل وأخدت كمية أدوية ومنشطات لا حصر لها. أكتر حاجة كانت مخليها تدور على موضوع الخلفة إن حماتها بقت تطلب من زوجها إنه يتجوز واحدة تانية زي ما بيحصل وبنسمع كتير. خالتي في الوقت ده كانت صغيرة، كان عندها 18 سنة، فضلت 5 سنين بدون إنجاب، وفي يوم حلمت حلم غريب. حلمت إنها واقفة على النيل وقدام منها واحدة ست جميلة وشعرها طويل جدا ولابسة أبيض. خالتي حست إنها شافتها قبل كده لكن ما كانتش عارفة دي تطلع مين. الست دي طلبت من خالتي إنها تروح النيل وتجيب معها سعف نخيل وعيش ورز. خالتي لما صحيت كانت حاسة إن الحلم حقيقي قوي، وبعدين اتكرر الحلم أو الرؤية دي أكتر من مرة. خالتي حكت لوالدتها فقالت لها نفذي اللي طلب منك في الحلم. وزمان في وقت معين كان موضوع الأحلام الناس بتقتنع بيه وبتنفذه بالحرف. فعلا جابت خالتي سعف نخيل وعيش ورز وراحت النيل ورمت الحاجة كلها هناك ومشيت. على فكرة في أسطورة عالمية بتتكلم عن فكرة إنك ترمي حاجة في نيل أو في بحيرة أو في بحر تنفيذا لرغبة جنية معينة، دي في الأساطير يعني. المهم مر يوم وتاني يوم نامت وحلمت بالست دي بتظهر وبتقول لها هتحملي في ولد، ولما يتولد قصي شعره وروحي ارمي الشعر في النيل ولبسيه جلابية بيضة وسلسلة فضة وسميه طاهر. خلينا ماشيين ورا صاحب القصة وبيقول اللي حصل ان بعد باع برضو من العلاج واللف على الدكاترة خالتي حملت ومرت الشهور وخلفت الولد وسمته طاهر تيمنا بالرؤية او بالحلم اللي هي شفته. بس ما حصلش اكتر من كده، نسيت تعمل اللي كان مطلوب او يعني كبرت دماغها يعني. بعدها بمدة حلمت ان ابنها قاعد في وسط ناس قصار القامة شكلهم غريب شوية، ملامحهم مش واضحة ملامح وشوشهم مطموسة وعاملين دايرة حوالين ابنها وكانوا بيصرخوا وبيزعقوا والكلام مش مفهوم. خالتي في الحلم كانت واقفة بعيد وكانت كل ما بتحاول تقرب كانت المسافة بتبعد بينها وبين ابنها اكتر، كانت بتبكي وهي شايفة اللي بيحصل ومرعوبة على ابنها من أصحاب الوجوه المطموسة هيعملون. من كتر المخلوقات دي حوالين ابنها ما بقتش شايفاه، بدأوا يزيدوا جدا لدرجة انه اختفى وسطهم، وبعدين بدأوا ينفضوا واحد تلو الآخر لحد ما ابنها ظهر وسطهم وكان قاعد ساكت ما بيتحركش. وصحيت بعدها من النوم وبتقول صحيت وهي بتبكي، راحت تجري على ابنها لقيته بيعيط في سريره وكان واضح انه بيعيط من مدة، شافت على رجله علامة زي الحرق وكأن في حد جاب سخن حاجة بعد الشر عن كل الأولاد يا رب وحطها على رجل الولد، حاجة أشبه بالعملة المعدنية، حاجة مدورة. اترعبت على ابنها وفي نفس الوقت راحت عملت اللي طلب منها بالظبط تاني، لبسته جلابية بيضة وسلسلة فضة وقصت شعره وراحت النيل في نفس المكان ورمت الشعر هناك. بعد كده ما حصلش حاجة وكبر ابن خالتي وعدت الأيام والسنين، وفي يوم راح مع صحابه يتمشى قرب من النيل في نفس المنطقة اللي كانت بتروح فيها والدته، وهو طبعا ما يعرفش حاجة من اللي حصل. رجع من هناك مرعوب وحكى انه نزل هو وصحابه في منطقة كانوا بينزلوا فيها عادي، مش منطقة فيها الغرق يعني، مش منطقة غريق يعني، حس بحاجة بتسحبه تحت المية وبتشده جامد جدا من وسط صحابه كأن في حاجة ايد بتسحبه تحت المية، بيحلف انه شاف كأنه شاف واحدة ست موجودة تحت المية وكانت بتطلع. فضل يصرخ واصحابه كلهم مش فاهمين هو بيصرخ ليه، فتوقعوا ان هو اشبه ما يكون يعني شد عضل او حاجة، فخرجوه من المية وكان فعلا شبه بيغرق وبيموت. اخر حاجة خالتي حلمت بيها الست جات لها في الحلم وقالت لها لو جه تاني هاخده، ولحد دلوقتي ممنوع على ابن خالتي انه يروح هناك او ينزل النيل او ينزل اي مية من خوفنا عليه. والله هي التجربة زي ما جات لي يا جماعة انا حكيتها لكم، وزي ما اتفقنا في البداية ان في حاجات غريبة جدا احنا ما نعرفش تفسيرها، ولكن خلينا اقول لكم ان انا كنت بدردش مع حد وقال لي على فكرة ده بيكون جن، ودي بتبقى طلبات ما حدش فاهم ايه المغزى من وراها او ليه، ومن الافضل عدم الانسياق وراها. ومن التجربة دي نروح لعبد الله اللي عنده 23 سنة وهو من اهالي دمياط. بيقول من 10 سنين وانا عندي 13 سنة كنا في اجازة الصيف وخلصت اولى اعدادي وقررت اشتغل في الاجازة. اشتغلت في قرية جنب قريتي، المسافة بيننا حوالي بالمشي كده نص ساعة كل يوم، مشوار طويل شوية، بس والدي قال لي على طريق مختصر اروح منه، وللأسف الطريق ده كنت بعدي جنب تراب مقابر يعني. والدي قال لي تروح منه الصبح وانت راجع علشان يعني من هناك لو هترجع عشان تتغدى او هترجع في اخر اليوم خد الطريق العادي وما تجيش من الطريق ده ابدا وانت راجع. رحت الشغل ومشيت على وصف والدي الطريق. كنت بعدي الاول من مزرعة بتاعت علف للحيوانات والغفير بتاعها ما بيقولش حاجة بصراحة وانا بعدي، وبعد كده بعدي من على جسر صغير على ترعة وعدي جنب التراب لحد ما اوصل الشغل. طريق مختصر جدا وبيختصر الوقت جدا جدا. فرحت بعد ما كنت شايل هم المشوار، رحت وخلاص قررت بقى ايه ان انا هيبقى ده طريقي، وقررت ارجع عشان اتغدى لان في زي ما يقولوا بريك طويل شوية. ورجعت الشغل تاني والمفروض على بالليل كنت هرجع. خلصت شغلي كان الساعة 10 بالليل، وقفت قدام الطريق وعمال افكر اروح من هنا ولا ما اروحش من هنا. والدي قال لي بلاش، بس انا تعبان ومرهق ومنهك جدا ومش قادر امشي المشوار الطويل، وخصوصا ان القرية المواصلات ليها بتنتهي بدري، فما كانش فيه غير اني همشي المشوار اللي هو الطويل التاني. فقلت ما بدهاش، انا همشي من الطريق المختصر وخلاص، واللي يحصل يحصل. هيحصل ايه يعني؟ بدأت امشي ومفيش غير تلات عمدان نور هما اللي منورين، اتنين في الاول وواحد في الاخر خالص. اللي حصل ان انا لقيت واحد واقف وكان معاه فاس وبيحفر في الارض في المنطقة بتاعت حول المقابر. ماليش دعوة أنا، يعني مش قصتي، هو بني آدم موجود وخلاص، وهو يعني عادي جنبه ونس بشكل أو بآخر. عديت من جنبه وقلت السلام عليكم، ما ردش. كررتها تاني ما ردش. مشيت. بعد ما مشيت شوية عند آخر عمود لقيت واحدة ست كبيرة جاية من ناحيته، كانت لابسة جلابية سوداء وطرحم يعني من الستات بيلبسوها، وماشية ماشية غير متوازنة كأنها بتتطوح شوية. وقفت أبص عليها وأنا قلقان، تلفت وراي عشان أشوف الراجل أقول له شايف الست اللي موجودة. الراجل كان مشي، الحفرة موجودة والفاس محطوطة على طرف الحفرة والراجل مشي. كملت مشي وعديت من جنبها، لا كلمتني ولا كلمتها للأمانة، ومشيت من عند الترعة. بس طول ما أنا ماشي جنب الترعة كان في حاجة زي ما يكون حد بيحذف طوب في الترعة، فكل أسمع كل شوية أسمع صوت يعني نزلت أو الطوبة في المية أو الخبطة بتاعت الطوب في سطح المية. بدأت أجري ووصلت للجسر، وكل ما انا بجري انا كل اللي حاسس بيه ان في حد معايا بيراقبني، ماشي جنبي ماشي ورايا، وجوده مش ملحوظ، انا مش شايف، لكن انا حاسس ان في حد جنبي. زي ما اقولك دلوقتي وانت بتسمع، ان انت مثلا وانت بتسمع ومركز جدا وقاعد لوحدك ممكن تكون حاسس ان في حد بيسمع معك، حاسس ان في حد معك في الاوضه، حاسس ان في حد مشاركك في الكنبة او السرير او المكان اللي انت قاعد فيه. انا كملت المشوار جري وبقيت اقع واقوم واتكعبل لحد ما روحت البيت. مجرد ما ابويا شافني ما سألنيش في حاجة، لقيته بيقول لي هو انا مش قلتلك بالليل؟ لا، مش قلتلك بالليل ممنوع؟ اللي فهمته منه ان منطقة المقابر عشان مهجورة ومحدش بيمشي منها، المنطقة بيظهر فيها عفاريت بالبلدي كده، هو مش اول واحد انا اتعرض لها، لا ده حد واتنين وعشرة وحكايات كتير عن ناس اتعرضت لمواقف مع الجن والعفاريت اللي موجودين عند المقابر. دي قصة عبدالله، بس خلينا اقول لكم ان قصص العفاريت الموجودة عند المقابر حقيقية. انا في قصة حكيتها زمان، مش عارف حكيتها في القهوة ولا حكيتها امتى، فهقولها لكم. القصة دي لحد لقريبتي. كانت ساكنة في منطقة البلكونة بتاعتها بتطل على المقابر. أنا دلوقتي بحكي لكم كيونس على فكرة. فاللي حصل إنها قررت كان عندها مش غسيل وهتغسل ومش عارف إيه تاني يوم الصبح، فقررت إنها لا هتقوم تغسل بدري وتنشر الغسيل بدري بحيث إنها الصبح تبقى فاضية وتروح شغلها في البدري يعني. فقامت غسلت حوالي الساعة 2 بالليل وظبطت الغسيل وطلعت البلكونة تنشر الغسيل، وكان الساعة مثلا ممكن 2-3 في الوقت ده مش فاكر تحديدا. بتحلف بالله لما كانت بتحكي لنا الكلام ده، انا عمري ما هنسى القعدة بتاعتنا، وكان والدي الله يرحمه والدتي رحمة الله عليها كلهم قاعدين وهي بتحكي وبتقول انا شفت حاجات اشبه ما تكون بطيور، الطائر الواحد حجمه قد البني آدم، شفتهم كلهم بيطيروا على المقابر من فوق. والدي انا فاكر كان تعليقه قال لها على فكرة ده انعكاس عمدان النور، ده ظل الطيور هي اللي ممكن الخيال بتاعها يكون مكبرها مش عارف ايه. قالت له انا عارفة، انا بقول انا شفت ايه كويس، انا شفت طير كبير وطير حجمه مخيف، انا ما شفتش انعكاسه على ارض ولا على حيطان ولا على تراب، انا شفته في الجو وكان واضح جدا، كان السماء منورة من القمر أو حاجة يعني، وكان حجم الأجسام اللي بتطير دي كانت واضحة جدا. بتقول إنها أصيبت بحالة أشبه ما تكون بالخرس والشلل، فضلت واقفة لا عارفة تصرخ وتنادي على زوجها أو تنادي على حد من أولادها، ولا عارفة حتى تخرج، وفضلت واقفة متخشبة ومتجمدة في مكانها لمدة مش قليلة. ففكرة وجود كائنات في المقابر، سميهم حرس، سميهم عالم آخر، سميهم أرواح، سميهم زي ما تسميهم، بشهادة الكل اللي مروا بيها شافوها. فمرة أنا عملت لقاء مع تراب، مش عارف فاكرينه ولا لأ، قال لي القصة دي. قال لي إن هما كانوا جايين يدفنوا حد، بيقول فتحت القبر شفت ضل حد قاعد في القبر. قلت له مش هنعكسكوا. قال لي بقول لك ضل حد قاعد جوه، خيال بني آدم، جسم قاعد جوه في ركن من أركان القبر، احنا ما حدش فينا قاعد ولا حد فينا بيتحرك، وما فيش انعكاس اصلا لينا عشان يبان له انعكاس على حيطة. بيقول لي انعكاس لضل قاعد جوه. مش فاكر بقى الحقيقة عشان ما زودش من عندي معلومات وبقى فاكر انها صح، هل هو بقى الظل ده اتحرك اختفى قام، لكن اللي انا فاكره كويس ان هو قال لي انه شاف انعكاس لظل في القبر. فين القصة اللي حكيناها زمان؟ القصة دي مستوحاة من قصة حقيقية، وهو الشيء بالشيء يذكر يعني. الام اللي كان ابنها عايز يروح رحلة مع صحابه، وكانت رحلة بالطيران، فالأم رفضت رفض تام، ففضل يبكي وهو كان طالب جامعي على فكرة مش طفل يعني، وهروح. قامت عاملة إيه؟ قامت قافلة عليه باب الأوضة بالمفتاح ومنعته إنه يخرج، وقالت له لو خرجت أنا هموت نفسي. فضل في الغرفة وفضلت هي قافلة عليه، وبمجرد ما الرحلة اتحركت فتحت عليه باب الأوضة علشان يعني خلاص بقى يتصالحوا أو حاجة، لقيته توفى، مات. أصيبت الأم بحالة وانهيار رهيب جدا ورفضت دفن في البداية، وكانت بتصرخ وبتمنع الناس اللي جايين علشان يغسلوه وخلافه، ولكن طبعا أهل البلد والأقارب اتجمعوا ومنعوها من ان هي توقف سير نهاية مشوار ابنها. اتغسل وتصلى عليه واتدفن. بقت تعمل ايه؟ بقت تروح كل يوم تفضل قاعدة قدام القبر، لا بتدعي ولا بتصلي ولا بتقرأ قرآن او اي حاجة، هي بتكلمه وبتلومه انه هو سابها ومشي، وبتلوم نفسها على ان هي السبب، وعياط وبكاء ولطم. وناس كتير من الستات اللي كانوا بيعرفوا كانوا بيروحوا يمنعوها، وكانت بتمتنع وكانت بتفضل قاعدة قدام القبر بالساعات الطويلة. وفي مرة راحت في نهاية يوم وفضلت قاعدة لحد ما الدنيا ظلمت، وإذا بها فجأة تقرر إنها تبدأ تخبط على باب التربة. أيوة، فضلت تخبط على باب التربة وتنادي عليه. كلام ده تعرف منين؟ كلام ده هي حكيته يا جماعة. خلينا نقف عند الحد ده، وهقول لكم إن في يوم الصبح الناس لقيتها قدام الترب مرمية في الأرض، وهدومها كانت متوسخة جدا وعليها مادة غريبة وحشة يعني. خدوها جريوا بيها على المستشفى، كانت فقد النطق، فضلت في حالة غريبة جدا لمدة، ولما بدأت تفوق بدأت تحكي، واللي اتقال انها من الصدمة كل ده من التخريف والتهيؤات. اللي حكيته الست دي ايه؟ ان باب القبر اتفتح، وان هو طلع من القبر وحضنها وقال لها حرام عليك اللي بتعمليه ده، انت بتأذيني كفاية. ده كلامها، لك ان تصدق لك ان تكذب، ولكن ده اللي هي قالته. وفي اليوم التالي للقصة اللي هي حكيتها ماتت، والقصة تداولتها وتناولتها الدنيا كلها. هل هي قصة من باب الخزعبلات والتخريف والأساطير بتاعة القرى والنجوع؟ الله أعلم. لكن القصة دي اتحكت لي ومش من مصدر واحد، من أكتر من مصدر، وكلهم هي تفاصيل ثابتة مع مع مع مع اختلاف ان هو طلع وكان محروق، حد تاني بيقول طلع وكان متبهدل، حد تاني بيقول طلع والكفن بتاعه متقطع، حد تاني بيقول طلع وكان بيبكي. لكن القصة اللي اجمعوا عليها انها حكت انه خرج من القبر وبعدها هي ماتت. حكايات القبور اللي بتتحكي لي يا جماعة مفيش اكتر منها، يا ما سمعت ويا ما تقلي. فاكرين حكاية صباح؟ فاكرينها؟ لو مش فاكرينها خلينا احكيها. اللي حصل ان صباح ما كانتش بتخلف، فسلفتها زي ما بيقولوا يعني، اخدتها وراحت بيها الترب، علشان في عادة كده غريبة جدا انها الست اللي ما بتخلفش تتخض. فاكرين فيلم الزوجة التانية انها تنام تحت شريط القطر والقطر يعدي، بتنام في منطقة كده يعني تجويف، فالقطر يعدي من فوقها فتتخض فتحمل. ده اعتقاد. فعملت ده وعملت موضوع القبر انها تروح المقابر. معرفش بقى سلفتها اللي اخدتها ولا حماتها ولا مين. المهم هم ماشيين، بتقول كنت طول ما انا ماشية بتعمل ايه، بتحذف طوب، تيجي من ورايا وتحذف طوب، تقوم خبطاه في طوبة تقريبا في باب التربة المعدنية فتعمل صوت فتتفزع، لحد ما جت عند قبر معين، والقبر ده كان معرفش ليه مفتوح او بالاتفاق او بالترتيب، وقامت زقها في القبر وقفل عليها. تخيل يتقفل عليها باب قبر. سمير بيحكي وبيقول في تجارب حقيقية: أنا عندي 25 سنة، حكايتي بدأت من حوالي 5 سنين. وقتها كان عندي 20 سنة، وكنت لما بنام بحلم دايما ببنت كأنها واقفة وعمالة تراقبني. ما كنتش أعرف مين هي ولا شفتها قبل كده فين ولا إيه، كنت بقول إن دي مجرد أحلام وخلاص، بس دايما كانت بتظهر لي في الحلم، وكل شوية أحس إنها بتقرب مني. يعني أول مرة حلمت بيها كانت واقفة على مسافة بعيدة، وكل مرة لما الحلم يتكرر كانت المسافة بيننا بتصغر وبتقرب، وكانت تفضل تقول كلام مش قادر أسمعه. استمر الوضع على كده لحد ما بدأت أفكر في الارتباط والجواز، ومن اليوم ده بدأت رحلتي في المعاناة. اتقدمت البنت في بينا وبينها صلة قرابة، وكانت جميلة والكل يشهد ليها بالأخلاق العالية والرفيعة. كان الحمد لله في بينا قبول، والدها وافق والدنيا كانت ماشية تمام، مفيش أي مشكلة لا منا ولا من أهل العروسة. لكن فجأة بدأت المشاكل تظهر بشكل غير مبرر، مشاكل على أتفه الأسباب، وكل شوية المشاكل تكبر، وأنا بدأت أحس بشوية نفور تدريجي ناحيتها بدون سبب. وبعد ما كان في قبول بينا ما بقيناش طايقين بعض ولا عاوزين بعض، والخطوبة اتفسخت وكل من واحد منا راح لحس بيه. بعد فترة من فسخ الخطوبة ما بقيتش أتحكم في تصرفاتي، وكأني في حاجة جوايا بتحركني، وبقيت أتخانق طول الوقت مع أهلي، وخناقات مبالغ فيها، تكون توصل لمرحلة من التجاوز اللفظي. وغير كده كل ما تقدم لأي واحدة ترفضني أو تحصل نفس المشاكل اللي حصلت قبل كده مع قريبتي وما يحصلش نصيب. لحد ما في يوم كنت نايم وبعدين صحيت على صوت جرس التليفون، وأول لما جيت أقوم حسيت إن في شيء دخل في صدري من ناحية رقبتي. حسيت إن أنا مش قادر أرفع راسي من على السرير. تحملت على نفسي وقمت، لكن بعد كده بدأت أشعر بوجع يومي في مختلف أجزاء من جسمي، من أول بطني وظهري وصدري وكتافي. والشيء الغريب إن كل لما أروح لدكتور واكشف عنده ويعمل فحوصات ويشخص المرض، بعد كام يوم الأعراض تختفي وتظهر أعراض وجع في مكان تاني. لا مسكنات نافعة ولا حاجات يعني معالجة للعظم وألام العظم نافعة. الدكاترة احتاروا في حالتي لدرجة إن استشاري كبير في كلية الطب قال لي بالحرف: أنت غريب، إيه اللي بيحصل في جسمك؟ إحنا كل ما نعالج حاجة حاجة تانية تبوظ. نصحني حد أروح لدكتور نفسي. رحت لأشهر دكتور نفسي موجود عندنا، كتب لي بعض الأدوية واللي كنت بعاني علشان أقدر أحصل عليها، لدرجة إن بقيت أخلي ناس جاية من الخارج أو من السفر تجيبها لي من برا. زي ما بيقولوا كده كنت بجيب المستورد منها يعني. استمريت على العلاج النفسي سنتين كاملين، كان ما بين حاجات للدبريشن وما بين حاجات مهدئة وخلافه يعني. أنا مش حاسس بتحسن، أنا حاسس بتوهان ونوم وخمول، ومفيش تحسن خالص، بل بالعكس أنا ممكن أقول إن في تدهور. في يوم كنت قاعد مع واحد صاحبي فقال لي: ما تيجي نروح لحد يرقيك، يمكن ربنا يجعل الشفاء على إيديه. الرقية الشرعية دي حاجة محدش يقدر ينكرها يعني، والعلاج موجود في كل الأديان. قلت وليه لأ، ما أجرب، مش هخسر حاجة. رحت لحد سألني إذا كان في حاجات غريبة بشوفها. حكيت له بصراحة على البنت اللي بتظهر في أحلامي، وحكيت له عن كل حاجة، وحكيت له إن أنا بشوف نفسي في الحلم واقف وسط مجموعة ستات، وإن البنت دي بتفضل تسحبني من وسطهم، وأحيانا بشوف وأنا صاحي أو ما بين الصحيان والنوم قطة بتفضل تبصلي وواقفة تحت يعني قدام السرير في الأرض. وكمان في الفترة الأخيرة لما بكون ماشي وعيني تيجي بالصدفة على أي واحدة ماشية في الشارع أو حتى في التلفزيون، بحس بحاجة أشبه بدوخة وصداع وعيني بتزغلل، وكأن حاجة بتمنعني أن أنا أبص. بدأ يرقيني وقرى علي أدعية وقرآن. كنت حاسس بخنقة بجد جدا وهو بيقرأ، ومجرد ما يسكت أرتاح. قال لي دي جنية عشقة وملازمات من سنين طويلة، وعشان يصرفها محتاج أن أروح له أكتر من مرة، لأن من الآخر هي بتفضل إنها تموت على إنها تسيبني. ما اقتنعتش وما رحتلوش بعد كده. اللي حصل إن أنا بدأت أتعب أكتر، ووزني قل جدا، ومبقيت شطيئة أقعد مع حد، وبقيت أحب الوحدة والضلمة، وبقيت بالنسبة لي صنف الستات كريه جدا. مجرد ما بشوف واحدة فعلا بحس بشعور بالغثيان، أنا آسف في الكلمة. أكلي قل، ما بقيتش مهتم بنفسي ولا مظهري، لدرجة ان انا بدأت الناس تعلق على شكلي وعلى لبسي وتصرفاتي ويتجنبوني. وفي يوم حلمت بمجموعة ستات وسمعهم بيتكلموا مع بعض وبيقولوا: ده مسحور. فقربت منهم وقلت لهم: اعمل ايه؟ قالوا لي: لازم تلاقي السحر وتبطله. قلت لهم: الاقيه ازاي؟ فاللي حصل ان هم وصفوا لي مكان بدقة شديدة. صحيت من النوم في نص الليل مفزوع من الحلم الغريب ده. وبالمناسبة قبلها انا كنت مصلي ونفسيا كنت حالتي وحشة جدا، وبكيت وانا بصلي ودعيت كتير جدا. لما صحيت علشان منساش الحلم جبت ورقة وقلم وكتبت كل اللي انا فاكره من الحلم، ونمت بعدها تاني. شفتهم تاني وبيأكدوا عليا اني لازم اتحرك بسرعة. تاني يوم لما صحيت رحت للمكان اللي قالوا عليه، لكن للأسف ما لقيتش حاجة. طبعا انتم مستنيين اقول لكم اني لقيت، او اني بعدها بمدة لقيت وان الوضع اتحل. للأسف ما فيش اي حاجة اتغيرت، انا في موال طويل من الجلسات، ولسه لحد دلوقتي أنا زي ما اللي توصلت له ان انا طول ما انا ما بفكرش في الارتباط انا حياتي هتكون كويسة. وعليها انا قررت انا مش عايز ارتبط ولا عايز اتجوز ولا عايز اي حاجة. بيقولوا عليا مجنون، بيقولوا عليا مريض نفسي، بيقولوا عليا ان انا بتلكك علشان مش عايز اتجوز لاسباب كتير، كل واحد بقى اضرب اسباب. لكن انا حكيت لكم اللي انا بعاني منه، واللي انا اكتشفت بالصدفة ان مش انا لوحدي اللي بيعاني من قصة الجنية العاشقة دي، ومش انا لوحدي برضو، في ما بين رجالة شباب وما بين بنات برضو بيعانوا من الجن العاشق، واللي بيبقى اكثر شراسة بكتير من وجود جنية عاشقة على راجل. ومن تجربة لتجربة، حكاية مر عليها 3 سنين، وقتها كنت لسه في الجامعة وكانت الكلية في منطقة بعيدة ومضطر أسكن جنب منها علشان صعوبة السفر كل يوم. كلمت واحد زميلي وقال لي إن في مجموعة من طلاب كلية الهندسة ساكنين في شقة وناقصهم واحد وإني ممكن أسكن معهم. وافقت، ودي كانت فرصة، وخصوصا إن الإيجار هيتقسم علينا بالتساوي. تعرفين طبعا إن السكن بيبقى غالي، وخصوصا إن دي مش مدينة جامعية، ده سكن خاص. رحت وقابلت باقي الطلبة واتفقنا فعلا، واخدت نسخة من مفتاح الشقة، وبعدين رجعت بيتي جهزت نفسي وشنطتي، وبعد يومين رحت الشقة وقعدت فيها. يعني لما بدأت اروح كانوا هم بقالهم مدة ساكنين، فهم كانوا على وشك ان هم ينزلوا اجازتهم. قلت هستغل الوقت ده في اني اوضب حاجتي. حطيت الشنطة وقمت بتجهيز الأوضة والسرير، والأمور كلها ماشية على أحسن حال. تعبت من اللي أنا بعمله، وأنا الحقيقة مش متعودة لأن أشتغل، يعني ربنا خليها ليا أمي ويديها الصحة يا رب. فقلت أنام واستريح شوية. الأوضة جنب حمام، والسرير بتاعي بيعتبر الحيطة اللي في ظهره هي حيطة الحمام لكن من ناحيتي. حطيت دماغي على المخدة وغمضت عينيا. سمعت صوت زي حد بيطلع على مكان عالي وكأنه بيتسلق الحيطة، كأن صوت الحيطة حد بيتسلقها، الحيطة اللي ورايا. وبعدها سمعت صوت نطة على الأرض، وبعد النطة سمعت صوت وكأن حد بيخبط برجليه على الأرض خبطة منتظمة. بعدها صوت حنفية في الحمام سمعته، بعدها صوت السيفون زي ما يقولوا الضرب. طلعت من الأوضة، بصيت على الحمام ما شفتش حاجة، حتى ما لقيتش اي حاجه شغاله يعني. نمت في الصاله باقي اليوم. الليله اللي بعدها كنت كل شويه اسمع صوت خبط على باب الشقه، وافتح ما لقيش حاجه. لما رجع زمايلي في السكن سالتهم عن الشقه اللي قدامنا، قالوا مقفوله من زمان ومحدش ساكن فيها. وعدت الايام، في معادة أن بعض الليالي لما بكون سهران بذاكر كنت بسمع صوت رجلين ماشية في الشقة، كأن حد لابس جزمة كعب بالطرع في الأرض وعمال يروح ذهابا وإيابا. وأقول لما أخرج أشوف مين، ما لقيش حد خالص. ده ما كانش بيحصل غير بالليل وكله نايم أو وأنا لوحدي. جربت أغير المكان اللي بقعد فيه وقعدت قريب من الشباك، وحصل شيء غريب. صوت الخطوات جاي من عند المكان القديم اللي كنت بقعد فيه، وتفضل الخطوات تتحرك لحد الحمام. بعد شوية سمعت أصوات خطوات تانية، كأن في أطفال صغيرة، أطفال بتجري كتير على الأرض، بيجروا ورا بعض. وقتها دخل واحد من زمايلي في السكن، سمعت الصوت مرة تانية، فقلت له أنت سامع؟ رد عليا بمنتهى اللامبالاة وقال لي يا عم ما تحطش في بالك، هما مش هيقولوا لك عشان مش عاوزينك تخاف، وبصراحة محدش عايزك تمشي علشان الفلوس تتقسم علينا. أنا هقول لك بأمانة الله، إحنا متعودين على الصوت، إحنا ساكنين في الشقة دي أهو بقالنا مدة. فماشي حالك بقى، لو كان هيحصل حاجة كان حصل لنا يعني. قلت له لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنتوا قاعدين في الشقة وعارفين إن الشقة فيها حاجات غريبة بتحصل وسكتين؟ قال لي ما احنا ما فيش حاجة بتحصل، إيه شوية الخبط ولا شوية الرزع اللي بيجوا بالليل؟ وانت على العموم ما حاول دايما لما ننزل أجازة تنزل في نفس التوقيت بتاعنا. للأسف أنا معرفتش أعمل زيه، معرفتش أتعايش وتكيف زيه. وكان القرار إن أنا تاني يوم لميت حاجتي ومشيت. نروح لريم اللي بتحكي وبتقول أنا كنت إنسانة عادية ما بيحصليش أي حاجة، الحقيقة غريبة وعايشة بطبيعتي، لحد ما في يوم كنت نايمة وحلمت حلم غريب قوي. حلمت إن أنا جوه أوضة في بيت قديم ريحته كريهة جدا، الريحة أنا فاكراها لحد دلوقتي، ريحة في مناخيري. كان مليان تراب على الأرض وفي عمدان طوب زي اللي بنشوفها في المعابد. كان في لمبة واحدة من وراء الأوضة، وكنت نايمة على سرير قديم حديد بعمدان وشكله متهالك، وكان في حواليا ستاير بيضة شكلها قديم برضو، والهواء عمال يحرك فيها. والدي كان قاعد جنبي على كرسي خشب مكسور، ومن العدم ظهر حد لابس اسود ملامحه مش باين. فضل يقرب مني جدا جدا، واول ما قرب من راسي انا صحيت مفزوع كابوس، وقمت شربت ميه ورجعت كملت نوم. قلقت بعدها بشويه، حسيت ان جسمي مشلول، وحسيت كاني في حاجه بتضغط على صدري بعنف، وكاني في تقل كبير على صدري. هل ده الجاثوم؟ معرفش بقى بصراحه. حاولت انادي على امي، صوتي ما بيخرجش مني ومش مسموع. كلمه يا ماما دي بتطلع همس. في اللحظه دي انا حسيت ان انا مش لوحدي في الاوضه، وخصوصا ان انا سمعت صوت خطوات في الارض، والخطوات كانت خطوات فرد، بعد كده بدات تبقى خطوات اكتر من فرد، وكان في ناس كتير بتتحرك في الاوضه. فضلت احاول احرك نفسي لحد ما اخيرا قدرت اتحرك. نطيت من على السرير وطلعت اجري على اوضه امي، ورحت نمت جنبها لحد الصبح. ومن بعد اليوم ده وانا بيحصل لي حاجات غريبه، وبسمع اصوات مجهوله المصدر، لحد ما في مره سمعتك بتتكلم عن حاجه اسمها الجاثوم. بدات اقرا، كانت اول مره اسمع عنه. بدأت أسمع حلقات ليك أكتر وأنت بتتكلم عن الجاثوم، وعرفت منك أنه جن بيظهر وقت النوم وبيسبب حاجة اسمها شلل النوم. أدركت أن الجاثوم ده بيزورني تقريبا يوميا. وفي يوم من أيام الامتحانات كنت بذاكر وسهرانة، وكانت الساعة 2 بالليل، وقررت أنام. يدوب غمضت عينيا حسيت بإيد بردة على وشي، وسمعت صوت في ودني بيقول لي شعرك جميل. اقسم بالله انا فضلت اصرخ بدون توقف من غير ما ابص، لاني خايفه ابص اشوف مين موجود. لحد ما كلهم دخلوا عليا الاوضه وانا منهاره، وعدى الموت. بعدها يومين أو بتلاتة شفت في الحلم شخص واقف قدام السرير بيبكي، واتكلم وقال لي أنا ما أزيدكيش في حاجة، إيه الضرر اللي وقع مني عليكي علشان تنهاري بالشكل ده. ولسه لحد دلوقتي أنا بتعرض للجاثوم، المعدل قل الحقيقة، ولكن بيجيلي بين الحين والآخر. مكملين لسه تجارب حقيقية على الراديو 90-90. برنامجنا هو كلام معلمين، ومواعيدنا هي الخميس من الساعة 12 للساعة 2 صباحا. بفكرك ان في قصص رعب حصرية على قناة احمد يونس على يوتيوب. لعنة الجن العاشق دي قصة مستوحاة أحداثها من قصة حقيقية حدثت بالفعل اسمها لعنة الجن العاشق. ما تنساش طفل من الجحيم 1 وطفل من الجحيم 2. ما تنساش قصص مخيفة يرويها المستمعون 1 و2 و3 و4. ما تنساش ما وراء الحواس، وما تنساش القبر الثالث، وما تنساش لعنة أرديم، وما تنساش دعوة الهلاك. كل ده موجود على قناتي الخاصة على يوتيوب، قناة رعب أحمد يونس. القناة اسمها أحمد يونس، فيها 800,000 وشوية. تجربة حسين بيقول إنها ما حصلت ليش أنا شخصيا، دي حصلت لصديق ليا في أوائل التسعينات. كان بيشتغل على عربية نقل بتسافر بين المحافظات. بيقول إنه بعد لما نقلوا البضاعة العربية عطلت بيهم، حاولوا يصلحوها لكن ما كانش معهم المعدات اللازمة. اضطر يتصل بالشركة اللي شغال معهم، فقالوا له إن هم هيبعتوا له عربية تانية ومعها ميكانيك الصبح. فاضطر هو وتبع العربية ان هما يباتوا في المنطقة اللي العربية عطلت فيها، كانت قريبة من منطقة حلايب بالقرب من حدود مع السودان. فرشوا على الرمل وناموا، ما كانش فيه مشكلة، وخصوصا ان الجو صيف. وهم نايمين بيقول انا حسيت بحد مسك رجلي وبعدين حسيت بحاجة زي ما تكون مخالب اتغرست في رجلي. كانوا نايمين في الكابينة بتاعت العربية، يعني العربية في العربيات النقل الكبيرة فيها مكان للنوم زي ما حضراتكم عارفين. صحيت من الألم وصحيت التباع، بيقول ما لحقناش نتكلم لأن من وراء إزاز العربية شفنا شيء طويل طوله أكتر من مترين وفي شعر كتير في جسمه ونحيف جدا، عينيه عاملة زي عينين القطط جمر من النار، واقف قدام العربية وشايفينه من وراء الإزاز. بيقول إحنا الاتنين فضلنا مش عارفين نعمل إيه، لا عارفين نصرخ ولا عارفين نعمل ايه، لان اللي احنا شايفينه ده شيء مش مفهوم. بدانا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونقرا الادعيه اللي عارفينها والقران، وقام التباع من مشغل كشافات العربيه. بعدها الشيء ده اختفى. المنطقه اللي احنا فيها كان فيها قبيله ساكنه اسمها قبيله العبيده. لما الشيء ده اختفى طلعنا من العربيه وفضلنا النادي ونستغيث، لقينا مجموعة منهم جايين. احنا مكناش نعرف ده لان احنا عرفنا بعد كده بقى ان القبيلة موجودة وخلاف، وكانوا جايين ومعاهم كلاب. الكلاب لما وصلوا ثابت الرجالة اللي كانوا جايين معاهم وطلعوا يجروا الاربع كلاب في اتجاه واحد. بالمناسبة مكان الغرس اللي اتغرس في رجلي اللي كان بيألمني ما كانش فيه جرح ولا حاجة، لكن اللي كان لسه بيألمني جدا. حكيت لهم على اللي حصل، قالوا ده جن الصحراء عايش هنا بعيد عن العمار، وان الكلاب بتشوف الجن بطبيعة الحال فهم بيجروا علشان يطردوه ويبعد عن المكان. وقالوا لنا في نباتات هيدوها لنا نخليها معانا دايما في السفريات اللي بالليل متأخر علشان الجن ده بينفر من النبات ده، ولو حصل واتعرض لينا تاني الجن ده بأي شكل من الأشكال وتسبب في جرح لازم مكان الجرح يتكوي. وطلبوا مننا ان احنا نروح معاهم، ودي القصة. بعد الموقف ده بيحكي وبيقول ما بقيناش يعني نخرج إلا وإحنا مطمئنين على عربية تمام الاطمئنان علشان ما نتحطش في الموقف ده تاني. صديقة لينا بتقول والدي الله يرحمه كان شيخ وإمام لمسجد القرية، وكان في ناس بتلجأ ليه في علاج المس والجن. وفي يوم من أيام الصيف الشديد سمعت صوت خبط على باب البيت، أخوي الكبير راح يفتح الباب وكنت ماشي وراه. أول ما فتح شفت ثلاث ستات، واحدة فيهم طويلة زيادة يعني، والتانية متوسطة الطول، والتالتة قصيرة، لابسين عبايات سودة ومغطين وشهم بقماش أشبه بالنقاب يعني. واحدة منهم قالت لأخويا عاوزين الوالد في موضوع ضروري. دخل أخويا يبلغ والدي وأنا وقفت راقبهم من بعيد. وبعد كده حاجة قالت لي اقفلي الباب. قفلت الباب لحد ما بابا يجي. لما جه والدي وفتح مشوا بقى، اختفوا بقى، محدش يعرف. والدي اللي انا فهمته شكله محبش يخوفها وقال لنا ادخلوا خلاص هما براحتهم، لما يحبوا يرجعوا هيرجعوا. ما حطتش الموضوع في دماغي، لكن في نفس الليلة انا كنت سهرانة وقاعدة في قطي مش جاي لنوم، النور قطع. مسألة قطع النور على فكرة في القرية عندنا بالليل شيء عادي جدا يعني. بدأت عناية تاخد على الضلمة زي أي حد بيتعرض للضلمة، لكني اتهيألي، هقول اتهيألي برضو عشان ما كونش بروج معلومات أو حاجات غلط، إن أنا شفت التلاتة موجودين في الأوضة معايا بتلات أحجامهم وأطوالهم اللي أنا شفتها على الباب. قلبت قبض، خفت، حسيت ان انا هيغمى عليا من الخوف. فضلت انادي على بابا، انادي كتير، وبابا جه. لما النور جه رجع شغلنا الكاسيت على صورة البقر، كلنا بدون استثناء سمعنا صوت عياط، عياط عياط ستات. بابا طلب مننا ندخل الأوضة، دخلنا الأوض وفضل فترة رافض انه يحكي لنا، لكن بسماعي لقصص الرعب بتاعتك ومتابعتي بدأت اعرف ان دول كانوا تلت جنيات جايين لأبويا. ليه عايزين يدخلوا؟ ليه؟ العالم هو الله. التجربة اللي بعد كده صاحبها بيقول: صباح الخير أو مساء الخير حسب التوقيت اللي هتجيلك فيه التجربة. أحكي حاجة حصلت معايا شخصيا، وليك حق تصدق أو تكذب، لأن يعني دايما الحاجات الغريبة ما بتصدقش. أنا إسلام، متجوز وعندي بنت عندها 6 سنين، شغال في محطة مية في منطقة بعيدة عن المدينة وجنبها محطة قطر. وخلال الوردية بتاعتي في الشغل أنا لاحظت حاجة غريبة، لاحظت أن في قطة سودة تماما في المحطة بتظهر كل يوم بالليل. كل يوم بالليل لما اروح الشغل لازم اشوفها، وبالصبح ما بشوفهاش خالص. في يوم كنت ممر بالليل على المحطة وبفحص المواتير واتأكد ان كل حاجة تمام. الاضاءة في المحطة بطبيعتها بتبقى ضعيفة، يعني يدوب كنت شايف قدامي وماسك في ايدي كشاف ينور لي بالليل. لقيت حاجة بتلمع من ضوء الكشاف من بعيد، قربت لقيت 4 قطط سودة واقفين ومتكومين مع بعض كومة واحدة. فضلوا ثابتين كام ثانية زي التمثيل، كأنك مشغل فيديو ووقفته. عرفت القط الاسود اللي انا بشوفه في وسطهم مع انه شبههم، بس عرفته لان جسمه شكله حجمه مختلف عنه، كان جسمه اكبر منه. شلت طوبة من على الارض من ثباتهم اللي يخوف وقمت حادفها بيهم. جت في القط الاسود صرخ، وصرخات القطط بالليل الصرخات بتاعتها بجد بتبقى مخيفة، كأنك بتسمع طفل بيصرخ وبيعيط. انا خفت وبجد جريت وروحت البيت، حكيت لمراتي اللي حصل، لمتني وقالت لي سواء هم جن او مش جن ما كانش ينفع تخبطوا، ده كائن ربنا خلقه وما تخبطوش بطوبة، ودايما بلاش تتعرض للقطط بالليل، قالوا لنا كده زمان. سمعنا واحنا بنتكلم بنتي بتزعق في الأوضة، جريت انا ومراتي لقيناها قاعدة بتعيط وبتترعش ووشها اصفر جدا، وكانت عمالة تقول ابعدوا القطط عني، ابعدوا القطط عني، ابعدوا القطط عني. تفسير كبير قوي او حد يشرح لي ان هم ظهروا لها في الحلم. بتنتهي تجربة صديقنا عند كده، نروح لصديق تاني اسمه يوسف. يوسف بيحكي تجربته، بيقول: من حوالي 6 سنين كنت بتعود اصلي صلاة الجمعة في جامع قريب من البيت، اعرف شيخ المسجد كويس وليه كلام معاه. لقيته بينادي علي وبيطلب مني انا وكم واحد نحضر جلسة استخراج جنة من على شاب. والدته كانت معايا وكانوا عاوزين رجالة عشان تمسكوا لو حصل أي حاجة. وافقت من غير تردد، وبدأ الشيخ في قراءة القرآن وإحنا معاه ماسكين الشاب كويس، بالرغم أنه كان هادي على فكرة وساكن تماما، ولكن الشاب لف رقبته ناحيتي وبرق لي. أنا خوفت صراحة وقريت قرآن في سري، حسيت أن الحروف بتدخل في بعضها ولساني اتحجر من الكلام ومش عارف أتكلم، وكأن الكلام اتشبك في بعضه. بعد كده لف راسه ناحيه الشيخ وبدا يتكلم بحده وبصوت خشن جدا ويزعق للشيخ. بعدها بشويه الشاب بدا يعيط ويقول: انا ماليش ذنب، انا ماليش دعوه، عمته هي اللي عاوزاني اذيه علشان ما يتجوز، هو مش عاوز يتجوز بنتها. بعد شويه ضغط وقرايه من الشيخ بدا يقول: انا مش انا لوحدي اللي عليه، احنا اكتر من واحد. الشيخ رد وقال له: مالكش دعوه بحد، خليك في نفسك، هتخرج ولا ناوي على ايه؟ رد وقال له ده كل الشاب اللي بيتكلم، مش صوت مجهول، الشاب بيتكلم عادي جدا وبيقول له لو خرجت هتأذي. قال له خلاص يبقى تتحرق دنيا واخره. وبدا يقرا ايات تاني، وبدا الشاب يصرخ المره دي بقى ويتشنج، وحركته وقوته زادت. كنا اربعه ماسكين فيه جامد، لكنه كان بيحركنا بعنف شديد. انا حسيت انه هيفلت مني، لكننا سيطرنا عليه الحمد لله. الشيخ بدا يتكلم تاني ويقول الانذار الاخير، هتخرج؟ فرد الشاب وقال له ايوه. فبدا الشيخ يقول له توكل على الله واخرج بامر الله. هدي الشاب وانتهت الجلسة على كده، كلنا عمالين نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طلب منا الشيخ نسيب الشاب اللي بدأ يفوق، ولما اتكلم وسمعنا صوته، الصوت عادي غير الصوت اللي سمعناه من شوية، كانت رجليه زرقة زرقة قوي. لما روحت البيت كنت مرعوب جدا، تجربة ما كنتش متخيل انها تكون مخيفة بالشكل ده. ما كانش في حد في البيت للأسف غيري، لأن أبويا وأمي وأخواتي كانوا مسافرين لفرح حد من قرايبنا، وأنا ما بحبش المناسبات الاجتماعية الحقيقة، وكان عندي امتحانات الكلية وعادي ياما قعدت لوحدي. لما جه الليل وجيت أنام أنا كنت مرعوب جدا، وحاسس إن أنا العفريت اللي طلع من على الشاب ده ممكن يكون جايلي، وبقيت خايف. وكل ما غمض عينيا أشوف الشاب وهو بيبرق لي، وأسمع الصرخات وأسمع الصوت المخيف اللي كان بيطلع منه. فضلت اغطي وشي بالبطانيه لكني كنت بردان ومرعوب جدا. مش هقول لكم ان حصل حاجه الحقيقه، ولكن انا فضلت فتره طويله يعني حرفيا ميت في جلدي من الرعب بسبب التجربه اللي انا دخلت نفسي فيها، وانا زي ما بيقولوا كده ايه، مش قدها. لسه مكملين تجارب حقيقية في رعب كلام معلمين على الراديو 90 90. يلا عايزين نعمل كلنا خير زي ما تعودنا، طلع الموبايل وتحول على من خلال فودافون كاش على رقم 010-13-19-49-44. أقول الرقم تاني 010-13-19-49-44. مش تحويل رصيد، هو تحويل فودافون كاش من اي مقر لفودافون او من فوري او من خلافه. الفلوس اللي بنحولها مهما كانت قليله احنا بنجمع مبلغ على بعضه علشان بنعمل اكتر من حاجه. في احنا بنجمع علشان نشتري ذبيحه ونوزعها على المستحقين، ونوزع وجبات ساخنه ومطبوخه عليهم، وهتدخل كمان في شراء حاجات لمستلزمات الشتاء للاسر المستحقه. يبقى تحويل فودافون كاش على رقم 010-13-19-49-44. آية بتحكي وبتقول بحب أسمع التجارب الحقيقية وتابعها وعمري ما بعلق، لكن في مرة من المرات شدتني تجربة لبنت كانت تجربتها انها اخذت فترة كل ما تكون زعلانة ونايمة تحلم بشخص بيجي يواسيها ويطبطب عليها ويحكي معاها، وتعودت عليه وعلى ظهوره في الحلم، وبدأت تستريح للموضوع ده لحد ما بدأت تشوفه يظهر لها في الحقيقة مش في الحلم بس. بدأت تخاف من ظهوره وتجليلها بالشكل ده، لدرجة انها بتقول انها بدأت تشوفه في البيت، بدأت تشوفه في الشارع، بدأت وهي خارجة تلاقيه مستنيها، بدأت تطلب منه ما يظهر لهاش تاني لأنها مش مستوعبة ده إيه والعلاقة دي ممكن تكون إيه، وبطل يظهر ليها بعد فترة. معرفش وقتها التجربة أنا خفت على البنت الحقيقة، وحسيت إن أنا لازم أتواصل معاها بشكل أو بآخر. عرفت أجيب البروفايل بتاعها وقلت هبعت لها رسالة أطمن عليها. وأنا بكتب كان عندي إحساس غريب، عارف إحساس لما بتعمل حاجة وفي شيء خافي بيحاول يمنعك إنك تعملها؟ أنا كتبت لها التالي: حبيبتي حصاني نفسك كل يوم بصورة البقرة والأذكار، ونامي على وضوء دايما لأنه ما بطلش يظهر للأبد، هو هيرجع تاني بس المرة الجاية هيبقى أقوى. ودست سند. بعد ما دست سند أنا قلبي اتقبض بدون سبب. المهم قعدنا أنا وإخواتي بعدها نتكلم ونهزر وخلاص، واليوم عدى. ولما نمت حلمت أني في بيت، والبيت أنا قاعدة في أوضة بابها مفتوح على صالة البيت، وموجود في الصالة بنت شابة لابسة أبيض جميلة، جنبها بني آدم ضخم راسه كبيرة جدا جدا بشكل مخيف، بصلي وسابها والتفت لي ونظرته ليا كان كلها غضب. كنت عايز أتحرك وتراجع في خطواتي، مش عارفة، عايز أقرأ قرآن مش قادرة. نظرته ليا كانت مخيفة جدا، وهو ما بيعملش حاجة غير إنه بيبصلي هذه النظرات المرعبة. صحيت لقيتني بنهج وضربات قلبي سريعة، وفضلت مغطية جسمي كله بالبطانية ومرعوبة. بعدها نمت تاني، صحيت من النوم على صوت حاجة بتتردد في ودني. الحاجة دي كانت: ابعدي نفسك عننا. جملة واحدة بتتردد: ابعدي نفسك عننا. جريت على الرسالة اللي انا بعتها، اتفاجأت ان الرسالة كانت فيلد، الرسالة اتعلقت وما اتبعتتش، فقدامي ان انا اعمل ريسنت تاني، ابعتها تاني او خلاص. فاكتفيت الحقيقة وما بعتش الرسالة، وزي ما بيقولوا بعت نفسي عن الشر وغنت له، وبعت نفسي عنهم. تجربة دعاء أحمد بتقول: الموضوع بدأ من زمان وأنا عندي 10 سنين، وبالتحديد في بيت جدي الله يرحمه. كنا عايشين في البيت ده أنا وبابا وماما وأخويا اللي كان عنده وقتها 5 سنين، وأمي كانت حامل في أخويا التالت. البيت كان مكون من دورين، وكنا احنا في الدور الأرضي والدور التاني فاضي. في الوقت ده كنت أنا وأخويا مليين البيت تنطيط ولعب، وبنستخبى من بعض زي أي طفل في السن ده. وفي يوم من الأيام كنت بلعب أنا وأخويا، وكان دوره هو اللي يستخبى وأنا أدور عليه. استخبى مني وانا فضلت ادور عليه ما لقيتوش. قعدت شويه وقلت انه هيطلع دلوقتي، لكنه ما طلعش. عدى شويه وقت وانا ما اعرفش عدى قد ايه. ماما لاحظت غيابه، مع العلم ان كنا بنلعب جوه البيت، يعني ما خرجناش بره، والباب مقفول بالمفتاح، يعني ما فيش خروج اصلا. ماما فضلت تدور عليه معايا وتنادي، وفجاه سمعناه بيصرخ. الصوت كان جاي من الدور الفاضي. طلعنا جري، لكن المكان كان ضلمه وصوت عياط اخويا جاي من ورا باب احد الاوض. ماما اتخضت وفتحت النور وطلعته وحضنته، بتسأله: مالك وإيه اللي طلعك هنا؟ قعد شوية خايف ما بيردش، وبعدين قال: كنت بلعب أنا وأختي واستخبيت هنا، وفجأة لقيت حاجة من ورا جنب مني، وحطت إيدها على كتفي وطبطبت عليا، وبعدين لقيت نفسي نمت وما صحتش غير على صوتك. ماما قالت تناعس ونام، والباقي ده تهيؤات. لما بابا جه بالليل بدأت ماما تحكي له. أنا ما كنتش نايمة في الوقت ده وسمعهم كويس. حكيت له على اللي حصل. بابا في الاول ما كانش مقتنع، بس مع تكرار الاحداث هو كمان بدا يقلق، وخصوصا ان احنا بقينا نشوف اخويا بيعمل تصرفات غريبه كل يوم اغرب من اليوم اللي قبله. زي مره كنا بنلعب ولقيته مره واحده ساب اللعب ومشي بهدوء وثبات، كانه منوم مغناطيسي وماشي ورا حد انا مش شايفاه. فضلت انادي عليه وما بيردش. انا خفت منه وهو بيتصرف بالطريقه الغريبه دي. الحقيقه انا مشيت وراه، فتح باب الحمام ودخل وشاور على الأرض ونادى على ماما بصوت عالي. قال لها: تعالي وهاتي كيس معاك علشان تمسك التعبان اللي على الأرض. في الحقيقة الأرض ما كانش عليها حاجة، وماما لما جت ما كانش فيه حاجة. مرة تانية صحينا بالليل على صوت أخويا بيجري في الصالة وبيعيط. كلنا صحينا مفزوعين، واللي خلانا نخاف أكتر إن أخويا قال إن في كلب أسود في أوضته. وطبعا كالعادة ما فيش حاجة. بابا قال هيكلم حد عشان يستفسر عن اللي بيحصل ده، وبالفعل تاني يوم لقيناه جاي على العصر وجايب معاه حد بيقول انه معالج. قعد يلف في الشقه شويه، دخل كل اوض البيت اوضه اوضه، ولما دخل اوضه كل ما يدخل اوضه يبص فيها كتير ويتكلم بصوت واطي. بعد لما خلص جه وطلب ان كل اللي في البيت يجوا يقعدوا معاه، وبعدين ولع بخور وحطه قدام اخويا وضرب بالسبحه على ايد اخويا وساله: انت شايف ايه دلوقتي؟ قال لي: أنا شايف ناس شكلها وحش قوي جايين بيجروا، وكل ما يقربوا يرجعوا، ومعهم مفاتيح كتيرة وكبيرة. الشيخ بص لبابا وقال له: البيت حلو ومليان خير. وفضل يتكلم معاه كتير. كنت سامعه ومش فاهمة. كل اللي قدرت أستوعبه يعني إن الشيخ بيقول إن في حاجة زي كنز تحت بيتنا، ولو حفرنا هنلاقيه. طبعا أبويا ما سمعش الكلام ورفض يحفر في البيت، وبعدها نقلنا أصلا من البيت لمكان تاني. ناس كتير من اللي عرفوا لامونا وقالوا لنا: ازاي يكون في خير وموجود والرصد مفكوك اصلا وما تنقبوش عنه؟ احنا الحقيقة ما عملناش اي حاجة من الكلام ده، لانه غلط وضرر وممنوع اصلا. تجربة محسن محسن بيقول أنا من الدقهلية من قرية هناك، متجوز من 6 شهور ومراتي والحمد لله إنسانة ملتزمة وأنا سعيد جدا معاها ومفيش عندنا مشاكل. فجأة لقيتها بتقفل على نفسها الأوضة، بقت بتعمل ده وتفضل تعيط من غير سبب، ما بقتش تاكل زي الأول، أكلها كان بسيط جدا، بقت تنام بالساعات معظم فترات النهار ولما نشغل القرآن هي تقوم من نفسها تقفله. وفي يوم والدتها كانت عندنا ومراتي كانت بتستحمى، فوقت في الحمام، جريت والدتها ساعدتها علشان تقوم وقعدت معاها، حاولت انها تسرح شعرها لكنها ما قدرتش. بتقول كل ما تيجي تسرح شعر مراتي كان الشعر يتعقد لوحده او يتقطع في المشط، الشعر اتملى تجاعيد وعقد غريبه جدا وكتيره جدا، مع ان بالمناسبه مراتي شعرها ناعم. كنت راجع من الشغل وشفت الموقف فحكيت لحماتي اللي بيحصل اصلا. قالت لي مراتك محسودة أو معمول لها عمل، رحنا بيها الواحد عندنا في البلد قرأ عليها، هي مش قرآن عشان ما بقاش كذاب، قرأ عليها حاجات أنا مش فاكرها ولا فاهمها، كانت بتعيط وتتنفض، وخرجنا من عنده وهي بتبكي ومنهارة، وقال هتتعالج هتتعالج. حالتها تحسنت شوية وتفائلت خير، لكن بعد كده حصل العكس واتدهورت وامتنعت عن الأكل والشرب لحد ما حصل لها هبوط في ضغط الدم واتنقلت المستشفى، وقعدنا هناك أكتر من يوم وتعلق لها محاليل لحد ما تحسنت وخرجت. قعدنا في البيت، بدأت الحالة تدهور تاني، فكرنا في العلاج النفسي، اتقال لنا عندها اكتئاب وكتب لنا أدوية الاكتئاب. العلبة كانت غالية ب200 جنيه الحقيقة وبتقعد شهر، فأنا يعني الميزانية ما كانتش سامحة بصراحة أن أنا أصرف المصاريف دي، بس كنت بتصرف. اللي حصل كوم واللي جاي كوم تاني. في ليلة راحت دخلت الحمام وتأخرت، لقيت عليها ورحت أشوف مالها، خبطت على باب الحمام وناديت، سمعت صوت بيتكلم جوه، كان صوتها بس كانت بتهمس وبتكلم نفسها. خبطت تاني، الباب اتفتح، لقيت مراتي نايمة على الأرض في نص الحمام ومبرقة للسقف وعينيها مفتوحة على الآخر وكأن عينيها هتطلع لبره. اتخضيت من المنظر، شلتها ورجعتها الأوضة على السرير، شفايفها كانت زرقاء، حطيت عليها كل البطاطين اللي موجودة وفضلت سهران جنب منها، ولما فاقت لقيتها بتقول لي أنا عليا جن عاشق من قبل ما اتجوزك وأنا مخبية ومحدش يعرف. وهو عنده استعداد انه يضرك ويضرني. طلبت منها تحلف، حلفت، فضلت تعيط وقالت لي انه بيأذيها وعايز يكون علاقته بيها علاقة المتزوجين. ما كنتش محتاج تفسير لان الكلام واضح، ناس ولاد حلال دلوني على شيخ قالوا بيفهم في الامور دي وما بياخدش فلوس وبيعالج لوجه الله. جه البيت، اول ما دخل من باب الشقه وشافته مراتي رقعت بالصوت وكان حد متلنا، وفضلت تجري في الشقه من اوضه لاوضه وهو الشيخ واقف مكانه ما بيتحركش. مسك دماغ مراتي وقرا عليها ادعيه وقران لاكتر من نص ساعه، نامت مع بدايه القرايه، حرفيا نامت نوم يعني. بعدها طمنا وقال كل حاجة هتبقى كويسة، بس مطلوب منكم تواظبوا على الصلوات والأدعية علشان هو خرج هرب، واللي هنعمله ما بين الصلوات والأدعية ده تحصين علشان نقفل عليه أماكن دخوله تاني لجسمها.